الآية 15 سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وقنا بدون رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأخرجنا من ظلمات الوهم واستعنا بك على العارفين. مع أدلة التوحيد هناك أدلة نقلية جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد. مصداقيه هذه الأدلة من مصداقيه أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. قوة الدليل النقلي يتأتى من حيث إنه كلام الله تبارك وتعالى. الأدلة التي تثبت أن القرآن كلام الله هي الأدلة التي تبين أن ما جاء من مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد إنما هو حق وصدق. هذه أدلة نقلية وهي كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. الأدلة النقلية صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الله عز وجل دليل على صدق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هناك أدلة نقلية فيها جانب عقلي. أقصد بهذا الطرح الذي طرحته الآية القرآنية دليلا على الوحدانية بأسلوب عجيب يبين لأننا حينما نرفض التعدد تعدد الآلهة حينما نرفض الشرك لا نرفضه بدافع نفسي وإنما ببراهين عقلية. ليس لنا غرض في أن ينكر التعدد إذا كان التعدد قائما. ليس لنا مصلحة أصلا. وهذا من روائح كتاب الله تبارك وتعالى وكله رائع من نفي قول الله عز وجل قل إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. وإن كان التعدد هنا أخذ صيغة الأبوة والبنوة وهذا التعدد أيضا. وقال قل إن كان إن تدل على النفي على افتراض أن لله ولد فلا مانع عندي إذا تحقق أن لله ولد إذا صح عقلا وواقعا أن لله ولد فأنا أول من أعبد هذا الولد. من يعني من أعبد ولد الله إن كان لله ولد؟ واضح. لكن حيث استحال أن يكون لله ولد حيث لا يليق لا عقلا ولا نقلا لا يليق عقلا ولا يصح نقلا أن لله تبارك وتعالى ولد. إذن أنا حينما أرفض لا أرفض بدوافع نفسية يعني نكاية بالذين عددوا أنا واحد. ليس هكذا أبدا. وهذا يشير أو يدل على عظمة بناء العقيدة وأن هذه العقيدة فعلا قوامها وأدلتها وبراهينها الكون كله. ومن هنا جاء قول الله عز وجل ونحن معه الآن قل أو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نحن مع قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول وتوضيحا لما عرضه الحق تعالى قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حتى نتمكن من الدخول إلى معنى لو كان فيهما آلهة إلا الله إلى دلالة لو كان فيهما آلهة إلا الله إلى كيف نبرهن على استحالة التعدد من خلال الأدلة التي طرحها قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله. لا بد من أن نتعرف وهذا عرفناه لكن ما فينا أن نقرأه. نتعرف إلى حقائق منطقية عقلية. هذه الحقائق تدور في إطارين الآن إطار التضاد وإطار التناقض. هناك متضادات هناك متناقضات. وباختصار ما انحصر وجوده في أمرين لا ثالث لهما يدخل في إطار التناقض وما كان له أكثر من وجهين يدخل في إطار التضاد. وأعطينا أمثلة كالألوان هناك أسود وأبيض وأخضر فهذا من التضاد وليس من التناقض. لماذا؟ قال لأن المتضادين لا يجتمعان ويرتفعان يعني يمكن أن يحذفا. لا يجتمعان بمعنى لا يكون أبيض وأسود في الوقت نفسه يمكن أن يرتفع الأدب والأسفل ليكون مكانهما الأخضر وهو طرف ثالث. إذا هناك طرف ثالث كنا نقول وقصر في ربعة، كان ربعة من الرجال، كل ما كان له أكثر من وجهين يدخل في الطباط. أما التناقض فليس له إلا وجهان كالوجود والعدم، كالحركة والسكون. لا يتصور ارتفاع الحركة والسكون ولا يتصور ارتفاع الوجود والعدم معا، إما موجود أو معدوم. الاجتماع بين الوجود والعدم مستحيل، المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان بآن واحد معا في مكان واحد، قد يتعاوران، قد يتعاوران شيء بمعنى موجود ثم معدوم، معدوم ثم موجود، متحرك ثم ساكن، ساكن ثم متحرك. أما أن نقول لا متحرك ولا ساكن لمخلوق، وسنلحي الآن على كلمة مخلوق، فهذا لا يصح. هذا هو الكلام الذي يعرف هنا ما يسمى بالضدين وبالنقيضين، صفحة 314. فالضدان هما أمران لا يجتمعان ويرتفعان، بمعنى قد يزولا، قد يزولان ليحل الثالث، الوجه الثالث من أوجه المسألة، مثل البياض والسواد لا يجتمعان في محل واحد ويرتفعان ليكون محلهما الأخضر مثلا. النقيضان، طبعا هذه من الأصول العقلية، هذه من المبادئ العقلية، من البدهيات التي نذكر بها حتى نتمكن بعد بنائها، بعد التفكير بها، من إقامة الدليل. لأنه يعني إذا فقدنا المنطق لن يعد بيننا وبين من فقد المنطق بسر لتكراره، لأنه يعني فقد المنطق. إذا كان النقيضان يجتمعان ما في، قلنا مرة بأنه كنا ما رأيك في هذا الكون أهو منظم، منظم متناغم متنافر، قال لا ليس منظم وليس متناغم وليس متنافر. أنا ظننت لما طرحت السؤال أن يقول لا فعلا متنافر، والدليل على التناسق أنا وجود الكون، لو كان متضاربا لأثنى بعضه بعضا لانعدم الأمر كله. هو ربما أخذ ذهنه ظواهر شذوذ التي يمكن أن تطرأ بين فيهم الآخر، وغفل عن أن الشذوذ في حركة الكون، في نظام الكون، لا يتناول الجنس بعامة، وإنما يتناول الأفراد، يتناول الأفراد وخروج الجنس عن النظام الذي وضع فيه، عن السنن التي أحيط بها. هذا هو الذي يؤدي إلى الدمار. أما أن يقع زلزال في جبال هيمالايا، بقية الأرض ما زالت قائمة، وإذا أذن للأرض بأن تزلزل كلها معناها انتهت الحياة. إذا زلزل في الأرض زلزالها في المناطق، مثل موسى عليه الصلاة والسلام أزال بعصا قانون الاستطراق، مثل الماء خرج عن سيولته، كان كل فرق كالصوت العظيم. النار خرجت عن سنتها في الإحراق حينما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، هذا خروج عن السنة. الخروج عن السنة يؤكد قبضة الله عز وجل على الكون، يعني الكون بيد الله تبارك وتعالى ولا يعمل بالميكانيكية. لابد يعني مش في أحيان قد تختلف هذه المفاهيم في الذهن، في الشرط يضرب فيوز عنده في عقله وما عاد في مجال التفاهم. لذلك لابد من الأسس العقلية التي نبني عليها ما نريد أن نبنيه وبالحوار. يقول النقيضان هما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحركة والسكون أو الوجود والعدم، فلا يجتمعان في محلين بآن واحد ولا يرتفعان. لماذا لا يرتفعان؟ لأنه لا ثالث لهما. أنا ما أتصور غير وجود وعدم، وأنت ذلك، لأنه هذه قضية عقلية ليست قضية تابعة للثقافة. والله لو أنه يعيش في الهند معناها يجتمع النقيضان، أما يعيش في أوروبا ما بيجتمع النقيضان. هذه قضية عقلية فطرية من البدائيات. قال لأنه لا ثالث لهما. إذا باختصار النقيضان هما اللذان يتمثلان أو يظهران أو يتجليان في أمرين لا ثالث لهما ويتقابلان في الحقيقة، تقابل وجود وعدم، حركة وسكون. فكر من الآن إلى بكرة ما في إلا حركة وسكون، هذا الذي استقر في النفس. وما أنا ما أستطيع أن أدلل، لأنه هذا هو البديهي، الأمر البديهي واضح ويعثر التسجيل عليه، وإنما تنقال له باطنا. وأرجع مرة ثانية أقول ليس تابعا لما يسمى بالثقافة. ولو أننا أردنا أن نفهم الناس عبر 100 سنة أن النقيضان يجتمعان، النقيضان يجتمعان بحركة والسكون، قد ما أظن أن العقل يمكن أن يستفيض هذا بعد 100 سنة. متى ما رفعنا الصوت إذا أردنا أن نعلم قهرا ارتفع ما تأتى أو تأدى مع الصوت مباشرة، يرجع الإنسان لهذه البدائع، ولا يمكن لمخلوق أن يعرو عنهما معا. قوله ولا يمكن لمخلوق أن يعرو عنهما معا، كلمة المخلوق يشير إلى أو يريد أن يؤكد حقيقة من الحقائق، وهي أن الخالق لا يوصف بالحقائق التي يوصف بها المخلوق. مهمة جدا هذه، وتنفعنا كثيرا في كل الآيات التي يوهم ظاهرها مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. الذي لا يدري هذا قد يقع في التخليق. أعيد، حينما نقول إن المخلوق هو الذي لا يعرو عن أحد النقيضين، النقيضان عرفناهما من متابعة الكون، وجدنا بالاستقراء الناقص أو غير الناقص بأن هناك حركة وسكونا، عرفنا أيضا بالاستقراء أيضا بأنه إما متحرك أو ساكن، ولو في الظاهر مع أن الحركة دائمة في الكون كله في الذرات إلى آخره. عموما هذا عرفناه. هل يصح أن أحصر صفات الله تبارك وتعالى في مثل هذا الطرح الذي طرحته في حق المخلوق؟ يعني لاحظ، ما يصح. ما يوصف به المخلوق من حقائق يستحيل أن يوصف أن يوصف به الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل ابتداء وانتهاء وسطا ليس كمثله شيء. أنا يمكن أن تقول أنا داخل المنزل، وقبل أن آتي كنت خارج المنزل. المخلوق يتصور فيه الحس، يتصور فيه حي، يتصور فيه حيز يعني مكان. المخلوق يتصور فيه أنه ساكن أو متحرك. إذا أردنا أن ننطلق لنقيس الغائب على الشاهد ضللنا حقيقة، ضللنا، لأن الله عز وجل كان قبل الحركة والسكون. الحركة والسكون ظاهرتان مخلوقتان صاحبتا المخلوق، وضع المخلوق في إطاري الحركة والسكون، وضع المخلوق في إطار الزمان والمكان. الزمان مثلي والمكان مثلي، فالمخلوق هو الذي يمكن أن يثري عليه زمان، والمخلوق هو الذي يحتاج إلى مكان. أين أنت؟ قالوا بالسماء الثالثة، يوسف عليه السلام. أين أنت؟ قال هو في عمق الأرض فخسفنا به وبجاره الأرض. أين أنت؟ قال في بطن الحوت ونادى في الظلمات. أين أنت؟ أما أن نسحب ما اتصف به المخلوق من حقائق على الله تبارك وتعالى، الخطأ ابتدأنا به حيث قسنا الغائب على الحاضر على الشاهد. ومن هنا ما يصح أقول لا يتصور إلا أن يكون أو يكون، لأنك أنت فيما يتعلق بالمخلوق لا يتصور المخلوق إلا أن يكون في مكان المخلوق. ومن هنا قال لا يمكن لمخلوق، ما قال لا يمكن لشيء أن يعرو عنهما معا، يعني أن لا يكون لا متحركا ولا ساكنا. فالنقضان إذن، وهذه خرافة يمكن يضعها تخاف، فيما له قسمان أو وجهان فقط لا ثالث لهما، والضدان فيما له أقسام كثيرة. قال أبو منصور التميمي في بيان أدلة الموحدين على توحيد الصانع، طبعا الآن دخلنا نحن في معرفة الأدلة. معرفة الأدلة تدور في أطر ثلاثة تقريبا. أولا أكثر من واحد يعني زيادة على الواحد، التعدد ما التعدد، أكثر من واحد تعدد، الزيادة على الواحد لا دليل عليها، نقطة مهمة وسأتي بالتفصيل. الزيادة على الواحد لا دليل عليها، هذا مطروح. الأمر الثاني التعدد يقتضي تعجيز التعريف أو التعجيز عن التعريف أيضا كعنوان. وأما المسألة الثالثة فالتعدد يقتضي، وهذه كل أدلة عقلية، تحجيم القدرة أو تخصيص القدرة. إذن المسألة الأولى الزيادة لا دليل عليها، والأصل التوحيد وليس الزيادة، وسنبين لماذا ذهب أهل التعدد أو الشرك إلى شركهم. والمسألة الثانية التعدد يقتضي التعديل، والمسألة الثالثة التعدد يقتضي تحجيم القدرة أو تخصيصها، وسنتبين بأن كل مخصص حادث، المخصص إنما يكون حادثا. يقول أبو منصور التميمي في بيان أدلة الموحدين على توحيد الصانع، ومما يدل على ذلك يعني على التوحيد أنه إذا ثبت لنا حدوث العالم، ومر معنا أدلة الحدوث، لأنه ما نستطيع الآن نحن أن نرجع مع كل فقرة من هذه الفقرات إلى أدلتها. ثبت حدوث العالم واحد. اثنين، حيث ثبت حدوث العالم كان لابد لهذا العالم من محدث. أيكفي أن نقف عند هذا فنقول حيث ثبت حدوث العالم دل على أن له محدث؟ هذا المحدث إما أن يكفي في الإحداث أو لا يكفي. الأصل أنه يكفي، ومن قال بالتعدد يجب عليه أن يأتي بالدليل. أنا لست مسؤولا عن قوله اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أنا لست مسؤولا عن ذلك. أنا أقول هذه الصحة احتاجت إلى صانع، هذا الحادث احتاج إلى محدث، حيث ثبت الحدود ثبت المحدث. ثم يقول لاستحالة، لماذا ثبت المحدث الحادث؟ قال لاستحالة وجود فعل بلا فاعل، كاستحالة وجود ضرب بلا ضارب، وجود نسخ وكتابة بلا ناسخ وكاتب. من هنا كان إثبات محدث واحد لجميع الحوادث صحيحا. نحن الآن مع الكون حادث لا بد له من محدث، ويكفي محدث واحد عقلا، إلا إذا تبين لنا أن هذا المحدث ليس بقادر على أن يحدث هذا الكون وحده، عند ذلك نقول بأن الكون يحتاج إلى اثنين. ثم إذا صح أن نقول بأن الكون يحتاج اثنين، معناه يصح أن يحتاج الكون لثلاثة. لماذا حصرنا في الاثنين؟ حقيقة الواحد اقتضى إثباته الدليل العقلي، لأنه لا محدث بلا لا محدث بلا محدث، لا محدث بلا محدث. أما الأكثر فلماذا نقل عن الاثنين؟ إذا أعجزنا الأول فاستقرضنا ثانيا، لماذا اعتبرنا أن الثاني يكفي؟ لماذا يكون ثلاثة؟ وهكذا متى ما خرجنا عن إطار الواحد دخلنا في نتاهة الأعداد، ولا دليل بالتالي على أن الاثنين فقط، ولا على ثلاثة فقط، ولا على الأربعة فقط، وإنما انطلقنا أو انطلق الذين عددوا انطلقوا منطلق أنه لا يكفي واحد. لو أنه استقر في أعناقهم أو صح عندهم على الأقل، أو قبلوا أن الواحد يكفي باعتبار أنه إذا كان لا يكفي فليس بإله. نحن عم نفترض الإله الذي أحدث هذا الكون أنه كان يجسد له كمال القدرة، فحيث عجز فلم يكن له كمال القدرة، فليس هذا الإله الذي نعتقد وحدانيته. نحن نعتقد وحدانية الله الذي له كمال القدرة ولا يحتاج إلى شريك. فإذا ثبت أنه عاجز فليس هذا الذي بتصورنا. نحن نتصور الإله القادر الذي له كمال إرادة، كمال علم، كمال القدرة. هذا المعنى يطرح بالطريقة التالية: وكانت الأعداد، يعني حينما لا يكتفى بالواحد، كانت الأعداد ما زاد عليه متعارضة. يقصد المتعارضة الاثنين ما ينفيان أن يقول واحد ثلاثة، ومن هنا جاءت عدد الآلهة، يعني ما اكتفوا باثنين. الإغريق حتى الخمرة عندهم لها إله، الشعر له إله، والنثر له إله، وسوق الخضار له إله، والعنب له إله فعلا، والنجوم لها إله، وبوم لها إله. أوف. لاحظين كيف؟ لأنه ما يقف من لم يكتفي بإله واحد له كمال القدرة بسحب يمرح في العذاب فتكون متعارضة. ثم يقول: فلو جاز أن يكون للعالم صانعان لجاز أن يكون له ثلاثة وأربعة وأكثر إلى ما لا نهاية. طيب طرحنا هذا الطرح حتى نقف عند نقطة، ما هي؟ قال: الواحد أوجبه الدليل لوجود الصنع. هذا الصنع، هذه الحوادث، ظهور الحوادث أوجبت واحدا فقط، فنحن مع الدليل. ما زاد لا دليل عليه. والواحد أوجبه الدليل لوجود الصنع وظهور الحوادث، أما الزيادة على الواحد فلا يوجبها دليل، لأن الصنع لا يقضي أكثر من صانع واحد. هنا قياس الغائب على الشاهد يوقع في ورطة التعدد، بمعنى نحن نعرف أنه الصنعة التي تخرج من المصنع من وراءها ألف عامل، وقال لك أنت ماذا فعلت الآن في هذه الشبهة التي قد تعرض للنفس والعقل؟ العقل ما عنده هذه الشبهة أصلا. من أين عرضت هذه الشبهة؟ من قياس مرة ثانية الغائب على الشاهد. اثنين، لو أنك أنت رب المصنع وعثرت، أقول أنا، على صانع واحد يدير لك كل الآلات بالنظرة، أتلغيه وتأتي بأعداد كبيرة من العمال؟ نحن نرى التوجه للتمكين لجعل الماكينات بدل الموظفين هذا توجه الآن قائم. إذن أنا حينما يقوم لي بعمل واحد ما أحتاج اثنين، وإلا ترى صار الموضوع حتى لو هذا نحن طرحناه نطرحه بهذا السلوك. أما الأصل نسبة العجز في النفس، نسبة العجز في النفس لله تبارك وتعالى اقتضى منهم أن يستعينوا بغيره ليعاونه. ولو انطلقوا من المنطلق العقلي الذي اقتضاه الدليل لاكتفوا بأن الله تبارك وتعالى واحد صمد. ومن هنا جاء النقل الذي بدأت به: قل هو الله أحد، الله صمد. ما صمد؟ الله صمد. الصمد من معانيها أنه هو وحده الذي يصمد إليه في الحوائج كلها. وأهم حاجة عندنا الوجود، نحن بلسان الحال نطلب الوجود من باب يسأله من في السماوات والأرض. لسان الحال يقول جدي أنا بحاجة للوجود، بعد الوجود بحاجة لأن يستمر وجودي، فالإيجاد منه والإمداد منه، ولو لم يكن قادرا لما أوجد. فنسبة الموجود لغير الله تبارك وتعالى يقتضي أو تقتضي هذه النسبة نسبة العجز لله كربته. تالي لو كان عاجزا لما وجد هذا الكون على الإطلاق. ثم التعدد يفضي مسئلة التعدد يفضي إلى التعجيز كنا نحن. ما معنى هذا الكلام؟ نفترض جدلا وافتراض المستحيل يصح في باب الحوار. نفترض أن مظاهر الكون، مظاهر الكون هذه ومنها الإنسان لعله من أبرز هذه المظاهر، لها آلهة بعددها. أنا من إلهي الذي خلقني؟ ولا يشترط بالتالي إذا صح التعدد، إذا صح عقلا وافتراضا، لا يقتضي أن يكون إله الناس واحد. يعني إله المثل الأعلى مثل تنزانيا، صنع الفلبين، وصنع مدغشقر، وصنع إندونيسيا، وصنع ماليزيا. طبعا قبل أن تسعى أوروبا بعدما رأت ماليزيا وإندونيسيا تتقدم صناعيا فسعت في التهديم والتخريب والتحريض والتحريش وإشارة الفتن من أجل ضرب ماليزيا لأنها بدأت يعني ترفع رأسها اقتصاديا، وضرب إندونيسيا. فصنع صنع صنع صنع. من قال بأنه إذا صح التعدد أنه أنا وأنت إلهنا واحد؟ هذا ما الذي يقتضيه؟ إلى ماذا يوجه هذا الكلام؟ يفضي إلى أن الآلهة على القول بتعددها بوجودها عاجزة عن أن تعرف المخلوقات بها. والإله الذي يعجز عن أن يعرف مخلوقه بأنه وحده خلقه، هذا ليس الإله أصلا. نحن ما عرفنا اختصاصات الآلهة على القول بتعددها عبر الرسالات بعثت في هذه الآلهة إلى مخلوقاتها. كأن تأتينا رسالات لأنه خالق الشمس غير خالق النجوم والكواكب، أو خالق الذين يعيشون في الصين غير خالق الذين يعيشون في روسيا، أو ما ورد هذا على الإطلاق. ومن هنا القول بالتعدد يقتضي القول بتعديل كل إله عن أن يعرف مصنعه بأنه هو الذي خلقه. وهذا الدليل جاء ببداهة بصورة غير هذه الصورة المعقدة اللي عم تنطلق من فمه على لسان سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول لأحد أولاده، قال لو كان هناك شريك مع الله عز وجل فما الرسالة التي بعث بها هذا الشريك؟ أأبكم هو أو أأبكم هو؟ أأصم هو؟ أأعمى هو؟ ما بعث برسالة؟ ما في شريك بعث برسالة للبشرية وقال أنه ترى أنا موجودها مع الله اللي بعث الرسل موسى وعيسى ويوسف ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. أين هذا الشريك؟ وإنما هي افتراءات على الله عز وجل، كأن ينصب الصنم ويقول هذا شريك مع الله عز وجل، إلى آخر ما هنالك من الافتراءات، افتراء التعدد. هذه الفكرة يقول كذلك التعدد، يعني كل التعدد يفضي إلى تعجيز، يعني التعجيز هو نسبة العجز. كل صانع مفترض، تعجيز كل صانع مفترض عن تعريف مصنوعه. العاقل دعك من جمادات، دعك من النباتات، دعك من الحيوانات، على الأقل العقلاء من المخلوقات. أليس هناك عقلاء في المخلوقات؟ في عقلاء. فالقول التعدد يقتضي تعجيز الصانع المفترض عن تعريف مصنوعه اللي هو المخلوق، يعني العاقل، ما يدل عليه نحن ما جاءنا أن ثمة آلهة قد اشتركت في خلقنا، ما جاءنا هذا على الإطلاق. العكس، الرسل عليه السلام كلهم جاءوا برسالة التوحيد، والعاجز لا يكون إلها صانعا، وذلك العاقل على فرض كثرة الآلهة لا يدري أي الآلهة صنعه، لأن كل إله تفترض فيه القدرة على أن يصنع مثل ما صنع الإله الآخر. من هنا هذه الفقرة الأخيرة كأنما تشير إلى أننا على القول بالتعدد كأنما نسبنا لكل إله من الآلهة المفترضة القدرة على أن يخلق نمطا من الناس أو نمطا من المخلوقات؟ أيقدر على أن يخلق مثل بقية الأنماط الأخرى أم لا يقدر؟ إذا كان يقدر فلماذا حجمنا القدرة نحن؟ لماذا خفضناها في هذا النمط؟ ما أريد أن أقول أنه كل الافتراضات تؤدي حتى إلى السخف في طرح قضية التعدد حقيقة. يعني قضية التعدد لا تقوم على أسس عقلية أبدا، وإنما أسس نفسية على ظلات نفسية على توهم المشابهة بين الله تبارك وتعالى وبين مخلوقاته. لذلك تلتبس نسبة المصنوعات إلى صانعها، وبهذا يقع عجز التعريف، لأن مصنوعات كثيرة وما ندري اختصاص الآلهة المقتربة بهذه المصنوعات. فيما يتعلق بالتخصيص، فكرة ثانية تكون ثانية إن شاء الله. ما مقصود بالتخصيص؟ مثل إذا أقمنا منشأة وقلنا أنت اختصاصك في كذا، وأنت اختصاصك في كذا، وأنت اختصاصك في كذا، كل يعمل ضمن اختصاصاته. نقول حينما نخصص كل واحد في إطار معين، نسأل أيستطيع كل منا أن يعمل بقية الاختصاصات؟ وندخل في البنك الآن، ينقلون الموظفين عبر الأعمال التي يتكامل بها قيام البنك، قيام المصرف الإسلامي، فيكون الموظف قد مر على كل الأقسام، ما يسمى بالأقسام، ونال هذه الخبرة، صار بالتالي عنده القدرة على ماذا؟ على أي شيء؟ على أن يقوم بكل الأعمال، صحيح؟ لأنه صار عنده خبرة اكتسبها من خلال إدارته عبر الأقسام كل شهر في قسم من الأقسام. ما معنى أن نخصصه الآن؟ معنى خصوصه أننا حجمنا نشاطه، صحيح؟ قلنا له أنت ما لك علاقة بقضية المرابحات، أنت لك علاقة بإعطاء بفتح حسابات جارية، أنت لا علاقة لك بفتح حسابات جارية، لك علاقة ببيع النقود، أنت إلى آخره. إذا هناك مخصص. فكرة التخصيص فكرة تدل على أن المخصص مقهور. الموضوع في حجم، موضوع محجم، يعني موضوع في إطار، وهذا ما يتفق مع معنى الألوهية. الألوهية لا تكون مخصصة، وإنما نرجع نقول لو لم يكن لله عز وجل كمال القدرة أو القدرة المطلقة لما وجد ذرة من هذا الكون. وأين في القدرة يقتضي عدم وجود الكون؟ وعلى هذا أن نقول إله متخصص في عالم النبات بصرف النظر عن العلاقات الواشجة القوية جدا الواضحة بين مظاهر الكون، وهذا مثال نضربه بكثرة لوضوحه، وما نقول أكثر من أمثلة واضحة لأنه كل الأمثلة على ما أقول، لكن الأمثلة الواضحة لعلها أكثر استقرارا في الذات. النبات والإنسان في تناغم، قضية الأكسجين وثاني أكسيد الكربون قضية معروفة، يعني قضية تنفس النبات وتنفس الإنسان. إذا ما نستطيع أن نقول إلا إذا كان هناك بروتوكول معين في اتفاقات معينة بين خالق النبات وخالق الإنسان. إذا كنا في اتفاق متخصص بالنبات ومتخصص بالإنسان، طيب الاتفاق هذا تم، ألا ترى معي بأنه فكرة أنه متخصص معناها مخصص هو؟ يعني محجن؟ معناتها حجمنا؟ وهذا لا يكون في الألوهية إلا إذا قلنا مرة ثانية لأنها عاجزة عن أن تصدق لعالم النبات. هو يقدر على صنع الإنسان، لا يقدر على خلق النبات. ألا ترى معي بأنها عبارة عن وثنية قديمة أو عقلية محصورة في إطار الحس والمشابهات، أن يشبه الله تبارك وتعالى بمخلوقاته؟ هذه فكرة مطروحة كالتالي: كذلك لن يجوز، لا يجوز عقلا، اختصاص قدرة الآلهة المتطورة ببعض الكون. لماذا؟ قال لأن هذا يقتضي مخصصا لهذه القدرة. من خصص هذا الإله بالإنسان فقط أو بالنبات فقط؟ معك في إله منظم، إله منظم هو الإله، لأنه سخر كل هذه الطاقات لصالحه. نرجع التوحيد حقيقة، يقول لأن هذا يقضي مخصصا لهذه القدرة لهذا البعض، خصص القدرة هذه للمسألة الفلانية. والقدرة المخصصة حادثة، قدرة المخصصة حادثة، الأصل الإطلاق. والحادث لا يحل في ذات إله القديم، لأنه لو صح أن يحل حادث، والقدرة هنا إذا كانت مخصصة مع تحادثه، لو صح أن يحل حادث بذات الله تبارك وتعالى كان الله عز وجل حادثا، ولو كان حادثا لما وجد هذا الكون على الإطلاق. دقت الفكرة الأخيرة هنا؟ كذلك إن كان كل واحد من الآلهة المتصورة قادرا على إحداث كل ما يحدثه الآخر، نقول ألف باء، ألف يقدر على إحداث ما أحدثه باء ولا ما يقدر؟ إذا كان يقدر معناتها قاصر، وقاصر ليس بإله. يقدر، إذا لماذا الثاني؟ ما يحتاج الثاني، إما أن يقدر فنحتاج الثاني، وإما أن لا يقدر فليس بإله. معادلة سهلة وندور فيها في ملكين لا سائف لهما. قد يقول قائل، وهذا سيطرح إن شاء الله الأسبوع القادم، وبدها شوية صبر حقيقة في هذه المسألة، لأن القضية نريد أن نجلي فيها عظمة الإسلام فيما صرح من عقائد، وأن عقائدنا قائمة على كل الأسس التي تقضيها النفوس الصافية مع العقول الكبيرة. فنطرح فكرة التوافق والاختلاف والاتفاق الائتلاف إلى آخر ما هناك، أو ما يسمى عند علماء التوحيد دليل التمانع، الذي جاء في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقولون إن كان كل واحد من الآلهة المتصورة قادرا على إحداث كل ما يحدثه الآخر، فإذا أحدث إله جسما ما، هذه إذا ضبطت أحسن، لأنه ما مقتربة من الفعل، والأصل أن تكون ما مقتربة من جسما، جسما ما لنفترض. فإذا أحدث إله ما، أيضا تعدد جسما ما، افترض الآن إما أن يكون الآخر قادرا على إحداثه كذلك أو لا، وقدرته على إحداثه إنما هي قدرة على إحداث ما هو حادث فعلا، أو خرج عن كونه قادرا وهو بهذا ليس بإله. إما أن يقال تعطل القدرة، هو أراد أن يخلق زيدا فبادر باء فخلق زيدا، معك ما عد كبر، وهكذا بهذه القوة خلقت، ما عندي هذه القوة وأكثر من ذلك. كذلك قال العلماء إنه لو كان ثمة إلهان لا ثلاثة أربعة، قال لما وجد شيء من الأكوان. هذه دعوة تحتاج دليل. قال وجودها بالفعل مبطل للتعدد، الكون موجود أو غير موجود؟ الكون موجود، لو كان اثنان لما وجد، كونه موجود، كونه موجود دل على أنه يستحي أن يكون اثنان. كل دعوة هذه الآن نريد أن نتبين لماذا إذا كان اثنان لا يوجد، وإذا ثبت أنه يستحيل أن يوجد مع الاثنينية، يستحيل حقيقة، ومن هنا وجود الكون دليل على وحدانية الله تبارك وتعالى. إذا ثبت ذلك وثبت أن هذا الكون موجود، مع ذلك وجوده فعلا ينقض التعدد، باعتبار أن التعدد يؤدي إلى عدم الوجود، والوجود ينفي التعدد. مسألة مطروحة بهذه الصورة، يقول فثبتت أو فتثبت الوحدانية. لماذا يا ترى يلزم من التعدد عدم وجود الكون؟ انا برايي كفى، ما كفى ولا نكمل، اللي معه كتاب يكمل، ها كمل حتى نقف عند 10 صفحات لها. والله انا ارى انه نسال، خلي هذه، انه هذه ايضا داخل اطار الاخر اللي ننقل فيه ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني نحن عند الخلاصة هذه التي أقولها الآن، لو كان هناك تعدد لما وجد الكون، الكون موجود فعلا، انتفى التعدد بوجود الكون فعلا، لماذا إذا كان التعدد لا يكون؟ هذا الذي سنطرحه إن شاء الله تعالى. من الأخ ماضي معي، بارك الله فيك. نحن التوحيد دليله نقلي عقلي، الدليل النقلي جاء في سياقات كثيرة. بتقول لي مصداقية هذه السياقات، فلك مصداقيتها كل الأدلة التي جاءت تثبت أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم، والعاقل يستفيد بدليل، والمشوش مضطرب أقصد نفسيا نفسه المضطربة الفصام الذي عنده هو الذي ينقض كل ما يتأتى لذاته من أدلة ذاته الآخر، لأنه بيستقر الآن على الدليل وبعد ربع ساعة بيهتز. أما العقلانية تقتضي دليلا واحدا. قلت لي مدير مدرسة نصراني كنت أعمل عنده في ثانوية، قلت له لو فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نعتقد برسالته نحن ليس برسول، أنا طبعا دخلت هذا المدخل حتى أبين له فعلا بأن نحن لسنا بلهان لنسى سهود جدًا حقيقة، والخواطر التي تخطر العقل البشري خواطر الأدلة واضحة عليها عندنا، وما ظننا نحن صخور ما بيخطر بالنا. أنت وحدك الذكي مثلا، أنا هذا كان ما قلته، لكن كل هذه يمكن أن تحمل في طي أنه تعرف أنه ليس برسول، ما الخسارة كذا أتى لنا حيث اعتقدنا أنه رسول؟ والله اتفتحت مسام نفسه وبدأ الحوار، هذا الذي أردت حقيقة. طيب كيف نستدل على أنه رسول؟ أيضا بدي أدلة عقلية مجردة موضوعية موضوعية. وفعلا دخلنا وباختصار قلت له أنا إذا صح عندي، هو كان مع أستاذ فلسفي ناظر مدرسة إنتاج فلسفي، إذا صح عندي أنك فعلا أنت قد درست في الجامعة عبر 5 سنوات أو 4 سنوات ونلت لطنس في كذا وقريت الشهادة وليست مزورة، لاحظ، وناقشتك أنا وحاورتك والله قريب أنه أنت فعلا عندك خبرة، أنا ينبغي أن أصدق. أما أن أبقى شكك في أمرك بعد الوثائق ما اعتبرت شيء أنا وليس ضل تنفيك اختصار يعني. والله جميل، قلت له أنا أعطيك دليل واحد من الأدلة اللي فعلا سلسلتها من هنا إلى حماة، كان تبعد تقريبا 25 كيلومتر. قلت له خير، قلت له متى سقط عبد الإله؟ عبد الإله كان يحكم العراق، عبد الإله كان يحكم العراق، هو من آخر نسل عبد الله بن عباس، من آخر نسل عبد الله بن عباس، الانقلاب الذي جرى في العراق في الخمسينات، في آخر أواخر الخمسينات تقريبا. اتفقنا على طيب ما الذي جاء بعده؟ جاء الثورة كذا كذا كذا، ما الذي حصل في كبريات الأحداث التي وافقت الانقلاب هذا؟ أنه اجتمع كل الشيوعي العرب في بغداد وأجروا نشرة هذه قرأتها، سموها باللائحة الرمادية، اتفق فيها على أن يختلقوا صفوف العرب من خلال نصوص القرآن والسنة، المفاهيم الشيوعية من خلال قال صلى الله عليه وسلم، مثلا اشتراكية أبي ذر الغفاري، وطرحت وقتها إلى آخره، ما أريد أن أخذ هذا لأنه ليس هذا الوقت. فاتفقنا على هذا. ثم ما الحدث؟ قال حدث آخر أنه أشعلت النيران أضرمت النيران في آبار نصف معينة وبقت النار أياما حتى جاء بخبراء من بريطانيا وساعدوا في إطفاء الحدث، يعني عدس. قلت له طيب، يقول الله تبارك وتعالى فيما أنزل من القرآن الذي نعتقده أنه كلام الله عز وجل حاميم عين سين قاف، هذه أحرف. شرحت هذا باختصار، قلت له جاء رجل إلى عبد الله بن عباس، قال يا ابن عباس ما معنى قوله تعالى حاميم عين سين قاف فأشاع بوجهه؟ فأتاه قال له ما معنى قوله تعالى فأشاع بوجهه في المجلس واحد أشار؟ قال له تعالى عما تسأل؟ قال له أسأل عن حاميم عين سين قاف. قال له هذه إشارة إلى زوال ملك رجل اسمه عبد الإله ومن نسل ابن عباس، وربط بين زوال الملك هذا وبين حريق هائج الدم وبين اجتماع كل طاغوت من أرجاء الأرض في مدينة يشترها نهر هي مدينة بغداد. قلت له هذا موجود عندنا في التفسير، موجود في التفسير. لاحظ كيف التعامل بموضوعية مع الأدلة. إذا أنت إذا جاءك الدليل صرت تبحث عن الناقض، معنى ما أنت عامل موضوعية، ابحث بالدليل، أصح دليل ولا ما أصح دليل، أقصد يعني ناقش الدليل نفسه. إذا ثبت هذا معناها والله صحيح. ابن عبد